بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كنتم رضي الله عنكم ومن مات في قتال الكفار بسببه كفن في ثيابه، فإن لم تكفه زيد عليها ودفن، ولا يغسل ولا يصلى عليه. الشرح: الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه، وهو من مات مسلما ولو غير بالغ، أي لو كان أنثى أو عبدا مسلما مملوكا أو صبيا في قتال الكفار، ولو كان كافرا واحدا أو مرتدا بسبب القتال، أي مات أو كان مقتولا بسبب القتال. فالمسلم الذي كان موته بسبب القتال ولو رمحته دابته، أي رفثته برجلها فقتلته، أو قتله مسلم خطأ في حال القتال، أو عاد سلاحه إليه فقتله، أو سقط من دابته فمات، فله هذا الحكم. أما من مات بسلاح الكافر ولم يكن هو مقاتلا فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الشهداء الذين لم يكن سبب موتهم قتال الكفار، كالذي مات بمرض بطنه ويسمى المبطون، كالإسهال والقولنج، وهو مرض يحدث الريح والغائط، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. ومما يدخل في البطن الأمعاء والكلية والكبد والطحال والمثانة والمعدة، فلا يدخل القلب والرئتان والرأس. ويسن أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم، ولو نزعت منه ثم كفن بغيرها كان جائزا. فإن اختلف ورثة الشهيد فقال بعض تنزع عنه هذه الثياب، وقال بعض لا تنزع عنه بل تترك عليه، فلا يجاب البعض الذين طلبوا نزعها إن كانت لائقة به، أما إذا طلب كلهم نزعها فيوافقون على ذلك. أما إذا طلب كلهم نزعها فيوافقون على ذلك. وقال بعض لا تنزع عنه بل تترك عليه، فلا يجاب البعض الذين طلبوا نزعها إن كانت لائقة به، أما إذا طلب كلهم نزعها فيوافقون على ذلك. فيوافقون. فإن كانت ثيابه التي هي ملطخة بالدم لا تكفيه زيد عليها إلى ثلاث، وإنما ترك غسل الشهيد والصلاة عليه، لأن الله تبارك وتعالى طهره بالشهادة وتولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين، ولا يسأل الشهيد في قبره، ولذلك لا يلقن، بل تصعد روحه إلى الجنة فيعيش في منطلق خاص في الجنة ليس متبوأه الذي يتبوأه في الآخرة إلى أن يبعث أهل القبور من قبورهم فترد روحه إلى جسمه ردا تاما فيخرج من قبره ثم يتبوأ منزله في الجنة بجسده وروحه ولا يأكل التراب جسده لأن أثر الحياة متصل به كالشمس تكون بعيدة عن الأرض ويتصل أثرها بالأرض تكون الروح متصلة بالجسد مع وجودها في الجنة بشكل خواص طيور قبر الروح تتشكل الله تعالى يجعلنا شكل عين القبر هذا يقول معنى عما فتن في طيور حية في الجنة فليس ذلك من قبول التناسقية ومما خص به الشهيد يوم القيامة أن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك أي علامة على أنه فائز عند الله في الآخرة ومن جملة خصوصياتهم أنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليقاتلوا فيقتلوا في سبيل الله مرة أخرى لما رأوا من عظيم فضل الشهادة أما غيرهم فلا يحب الرجوع إلى الدنيا حتى لو كان تقيا وقيل له استلم الدنيا بما فيها وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فمن عقد قلبه على طلب الشهادة ولم تكتب له الشهادة فله أجر شهيد بنيته لأن النية لها اعتبار كبير عند الله وكذا لو تمنى أن يكون له مال كثير من حلال ليصرفه في وجوه البر يكتب له ثواب من صرف أموالا كثيرة في سبيل الله بهذه النية وهكذا ما أشبه هذا قال المؤلف رحمه الله وأقل الغسل إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره وشعره وإن كثف مرة بالماء المطهر الشرح أقل غسل الميت يحصل بإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وتعميم جميع بشره أي جلده وشعره وإن كان كثيفا مرة واحدة بالماء المطهر وهو الذي لم تصبه نجاسة ولا تغير بمخالط طاهر تغيرا كثيرا فإن كان الماء الذي يغسل به متغيرا تغيرا كثيرا فلا يكفي ذلك حتى يصب عليه ماء قراح يعم جسده والقراح هو الصافي ولا يجب لهذا الغسل نية بل تسن فلذلك لو غسله كافر أجزأ ويسمى أن يغسل في قميص بال وفي خلوة لا يحضره غير الغاسل ومعينه ووليه. في الهامش كتب الذي أولى بالغسل يقال له الولي، ومعناه عصبته، وأن يكون تحت سقف وعلى لوح ونحوه، وأن يستقبل به القبلة، ورفع ما يلي رأسه، وتغطية وجهه بخرقة، وأن يغض الغاسل بصره عن غير عورته. وأما عن عورته فواجب أن يغض بصره، وأن يغسل بماء بارد إلا لحاجة، والمالح كماء البحر أولى، ومسح بطنه بيده اليسرى بقوة ليخرج ما فيها بعد إجلاسه ليخرج ما فيها بعد إجلاسه مائلا لورائه بإسناد ظهره بركبته اليمنى، ووضع يده اليمنى على كتفه، وإبهامه في نقرة قفاه التي في مؤخر العنق، وتبخير مجمرة بالطيب من وقت موته إلى انقضاء غسله. أكرمكم الله ولنا، رضي الله عنكم.